السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا بنقول انه لم يذكر في الحديث انه دول يتامى. طب ازاي انه البخاري حط باب حب من يعول يتيما له؟ واخدين بالنا؟ هنا لم يذكر انه دوت يتيم في كل الطرق الحديث، ولكن قلنا انه لعل لاحواله مثل هذا الطفل، من ان هو محتاج وبيعدي على البيوت علشان ياخد اللقمه واللقمتين، فسبحان الله لعل يبقى حاله مثل حال اليتيم اللي يشبع واحد بالصفات ديت، له الاجر ان هو كان له حجابا من النار. باب فضل من يعول يتيما بين ابويه. ام سعيد بنت مره الزهري الزي عن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم في الجنه كهكذا او كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الابهام، يعني ظن ان هو فعل ما شك فيه سفيان. يبقى الحديث انا وكافل اليتيم في الجنه كهذين او كالذي من او كهذه من هذه. واخدين بالنا؟ يقول ان باب فضل من يعود يتيما بين ابويه ترجع الى ان من لن يعول لان اليتيم فاقد ابويه او احدهما. انا وكافل اليتيم يعني اللقاء بامره ومصالحه، سواء بقى كانت حاجات بسيطه او حاجات كثيره، سبحان الله يطلق عليها ان هو كافل اليتيم. انا وكافل اليتيم في الجنه كهذا. هو مش عارفه هل الاسلوب عندي يختفي فجأة ولا إيه؟ إحنا ذكرنا إن باب 63 ده دراسة، باب 64 هيبقى ال 44 في الحفظ، 65 دوت حفظ كذلك، هيبقى 45 حفظ، والثاني يا جماعة اللي هو أول واحد هيبقى باب 63 هيبقى دراسة، ده رقم 15 في الدراسة من أول الباب، وباب فضل من يعود يتيما بين أبويه ده هيبقى برضو حفظ، هيبقى 46 حفظ. يا ريت اللي احنا نكتب الأرقام دي جنب الأحاديث بتاعتنا يبقى سهل علينا ان شاء الله قوي قوي. بص يا ريهام، هو اليتيم المفروض ان هو فقد ابوه. الانسان يبقى الاب اللي مات يبقى ده اليتيم. بالنسبه للحيوان لو الام اللي ماتت هيبقى يتيم. بالظبط. طيب هل كل واحد يعني واحد يبقى عنده 50 سنه ويبقى يتيم؟ لا، هو لو لسه لم يبلغ يبقى يتيم، ولكن لو واحد عنده 20 سنة وأبوه مات لا خلاص يبقى لا يطلق على ده يتيم. ممكن بقى نأتيه الفلوس من باب إن هو فقير، لكن مش هقول عليه يتيم. لو بلغ البلوغ خلاص مش هيبقى يتيم، هيطلق عليه لو كان فقير هو فقير مسكين. الفرق بين الفقير والمسكين بيقول ان الفقير بيبقى ما عندوش حتى ما يكفي الحد الادنى من المعيشه. اما المسكين فهو عنده مش ما عندوش، ولكن مش بتسد كل الاحتياجات. لا يا وفاء، اللي هتموت امه مش بنقول عليه يتيم، ولكن الحيوانات بنقول عليه يتيم. طيب احنا هنا احنا ذكرنا في الحديث اللي قبل كده، هو لم يذكر انه ده مثلا يتيم، الست اللي قطعت التمره اثنين وادتها للطفلتين اللي معاها، لم يذكر من الشواهد التانية انه دوت يتيم، ولكن ذكر في الباب، والبخاري ذكر في الباب فضل من يعود يتيما له، حتى ان هو حتى لو ما عرفش بس الاحتياج دوت الفقير المحتاج وهو صغير السن، اتذكرت في بعض الردود انه قد يكون علشان كده سماه باليتيم، هو بيخبط على الابواب ويبقى منكسر كده وما عندوش البيوت. الحديث اللي بعد كده، انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا، وقال باصبعيه السبابه والوسطى. بص دوت مش هيبقى حفظ، علشان احنا يكفينا واحد بس هيكون حفظ في الباب، ولكن مجرد اللي انت بتقرايه علشان حتى تبقي عارفه فضل او مكانه اليتيم وكفاله اليتيم. مكانة اليتيم انه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصى ان ناكله، ووصى ان احنا ما نخليهوش يبكي، ووصى ان احنا نربيه التربية الطيبة الكريمة، تكون له معيشة كريمة طيبة، ولا ننحره ولا نرد سؤاله. فبتقول سبحان الله لو احنا فعلنا ذلك لكان بالنسبة لنا الأجر إن شاء الله عظيم. ليه؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيه، زي ما وصى على الجار برضه. نلاقي التوصية الكثيرة والأحاديث الكثيرة لما تتواتر كده بالشكل دوت، نلاقي أحاديث كثيرة في نقطة معينة، فنقول إن هنا ده معناها إن لها أهمية ولها مكانة، ولا بد لينا من يعني ندعي ان ربنا يستقبلنا ولا يستقبلنا ويرزقنا ان احنا نعمل بما نعمل. يقول بعد الأول عن عبد الرحمن ابن أبي قال: قال داوود قل لليتيم انت الأب الرحيم، واعلم انك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلال بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته ما وعدته، فإن لا تفعل أمرك بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكر. دوت بس يعني من باب اللي احنا نذكر فضل اليتيم، احنا نبقى لليتيم الأب الرحيم، ولكن دوت مش من فضل، هي موجودة عن عبد الرحمن بن أبي عن داود. قال داود مش محفوظة، ولكن دي من النقاط الطيبة في سرد جنب سرد الأحاديث. عندنا الباب 68، الباب دوت يا جماعه اللي هو 67، الحديث اللي وراه برضه موقوف، فاحنا مش هناخد دوت. هنعرف بس انه لو انت بتاعه اليتيم أو هو مثلا ابن أخت، ابن عمة، ابن خالة، وما عندوش حد بيربيه خالص وانت اللي بتدعوليه، فانت زي ما بتعملي مع ابنك او بنتك زي ما هتعملي مع اليتيم. يعني ايه؟ يعني مش اللي انا امرعه، يعني ازيد الدلع حتى ان هو لا يريد المذكرات، لا يريد الانتفاع بالخير، بما يعني يرضي الله ويمشي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي من كتر ما انا هدلع هيطلع انسان فاشل. ولكن زي ما انا برتضي الموضوع ده لابني هرتضي بيه، لو هضربه هضربه، هضرب ابني هضربه. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا علينا في الوقت دوت ان احنا نربيه تربيه اسلاميه كما نحب ان نربي اولادنا. هنا النقطه الثانيه، يعني هناخد بس ال 67 في الصف دوت، هيبقى دراسه هو تاني واحد، هيبقى رقم 16. حد متابع معانا الدراسة يا جماعة؟ آخر واحد دراسة أظن كان باب 63 هو 15، فهو دوت 16. عن أسماء بنت عبيد قال: قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضربه. يبقى اذا انا هبقى الاب الرحيم بالنسبه للزوج اللي موجود في البيت، انا هاربي كما اربي ابني بالضبط حتى لا يكون فاشل في دراسته ولا فاشل في حياته ولا اقل في ايمانياته وفي دينه. لا بالعكس، انا هبقى بحب ابتغي بقى وجه الله. واخدين بالنا؟ فبالتبعيه بنقول ان هو زي ما انا هربي ابني هربي وتيجي معايا في البيت بحب وبحنان وبعطاء، ولكن مع اخذ الاعتبار ان انا عايزه اربي حتى لا يطلع شخصيه فاشله لا يعتمد عليه. شميسة العكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لا أضرب اليتيم حتى ينبسط. ينبسط يعني عارفين زي ما حد يقع على الأرض مثلا كده، يعني لما حد ينبطح كده على الأرض. عادة الأولاد الصغيرين بتعمل الحركة دي، يعني حد ضربها أو بدأ يضربها وكده تروح إيه منبطحة كده على الأرض. من باب ان هم يعني يا اما زي دلوقتي لما ترفضي لابنك حاجه فتلاقيه انبطح ارضا كده، حتى انت بتضربي حتى اللي هو يعني ينبطح ارضا بسبب الضرب ده. المقصود من عائشه هنا اللي هي مش بتسيب له العنان وبتسيب له ان هو يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، لا، لما بيحصل اي حاجه خاطئه بيكون التربيه تربيه اسلاميه على شرع الله وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. باب فضل من مات له الولد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت احد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار إلا تحلة الفرج. بيقول هنا لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الولد، الولد يعم الذكر والأنثى. تمسه النار الا تحل القسم، يعني بالضبط زي لما مش ربنا جل جلاله قال وان منكم الا واردها. ده اذا هي معناها ان كلنا هنورد، بس مش معناها ان احنا هنورد على النار يعني هنخش النار، هي هتبقى مجرد المرور ان شاء الله. ربنا يعني يرزقنا يجعلنا من 70,000 اللي يخشون حساب يا رب، اللهم امين. المرور على الصراط بيبقى من فوق النار. قلنا والنار دي 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى اسودت، هي سوداء مظلمة. يقول هنا في الوقت دوت فضل متقاس عليها 3000 سنة. 3000 سنة سبحان الله يقاد على النار. فبيقول هنا هو انه مش هيكون الا تحلة القسم، عشان ربنا قال ان هو كلنا هنورد على الجنة، مش معنى نورد على الجنة ندخل الجنة، ولكن هنا هو هيبقى نمر عليها من فوق. قلنا الصراط هو أرفع من الشعرة وأحد من السيف. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. طيب بيقول هنا لا يموت أحدا من أحد من المسلمين 3 من البلد فتمسك النار إلا بحلقة القصر. قلنا الولد هنا الولد والبنت، وعادة بيبقى كذلك كل المسلمين. وبيقول لا تمسوا إلا مس يسيرة مثل تحلة القسم، يعني مجرد الحالة بشيء. والورود هنا على النار يعني بزيادة، يعني مش اللي أنا أخش النار وبعد كده أخرج منها، لا مجرد اللي أنا أكتسب من فوق الصراط المستقيم. ربنا يرزقنا هي بتبقى حفظ عندنا، الحفظ في الاخر كده هو كان هنتابع يعني كده على طول مع بعض 66 صفحة 164 باب فضل ان يعول يتيما بين ابويه. دوت كان 46 اصبح هنا 47 حفظ. معايا في مشكلة لغاية كده؟ لا هو دون البلوغ يا ريت، دون البلوغ هو مش متكلم، ولكن اللي هو من غير البلوغ ده طلع ومبالغ وكل حاجة. سبحان الله هنا بنلاحظ انه اذا صبر بقى من صبر ايه صبر وراضيه فله الرضا، ومن صبر تعب يبشر الصبر فله ايه باب تاني يدخل منه الجنه ان شاء الله. احنا ان شاء الله في باب فضل من مات له ولد ناخد الحديث اللي احنا خدناه الاولاني دوت، هيبقى 47 حفظ. في حديث تاني لجابر ابن عبد الله نفس مضمون الحديث اللي احنا خدناه، فمش هناخد برضه حفظ على اساس ان احنا ناخد اكبر كم ممكن من الاحاديث الحفظ. نسأل كمان الصحابي علشان لما نقعد نتناقش مع أي حد عن الكلام. طيب احنا كده بالنسبة للحديث جابر ابن عبد الله نفس الحاجة، مش هنقعد ولا حتى دراسة علشان نتصدر ان نفضل كم ممكن بمواضيع شتى علشان يبقى عندنا الحجة. شوية كده. ذكرنا إن الحديث اصنع به ما تصنع ولدك، باب 67 ده كان دراسة. جزء باب 69 فضل من مادة لم تتولد، ده 47 حفظ. احنا كده قفنا، خدنا الباب دوت وقلنا الباب اللي وراه او الحديث اللي وراه، خلاص خدنا المضمون. عندنا باب 70 بقى عن أخطاء وأخطاء المسلوب. هنقف إن شاء الله عند الباب دوت، إن شاء الله ربنا ييسر. علشان أنا بس أستأذنكم إن أنا عندي خطبة إن شاء الله دلوقتي، حاجة كانت بتضايقني. إن شاء الله هنكمل المرة الجاية بإذن الله تعالى. إحنا كده وصلنا لغاية الباب 70، ولكن الامتحان هيبقى لغاية 62 فقط. بس يا ريت إن إحنا ما نتهاونش في حفظ دول عشان ما يتركوش علينا كده أول بأول، وأنا بتقيد الأحاديث أيسرهم ما دام فيها نفس المضمون فبناخد أيسر حاجة. بالنسبة لمراجعة المصطلح إن شاء الله إن أحيانا ربنا هتبقى بكرة بعون الله تعالى الساعة 9 أو 9:30 لغاية ال 62 إن شاء الله. أيضا الأمر شورى بينكم، مين عايزه شفوي؟ والله بص أنا هحاول، بس يعني مش عارف هلحق أشتري أو لا، هلحق أشتري. طيب خلاص تعالى، هيبقى إن شاء الله. هيبقى تحميد اللي عايزه شفوي يا جماعة، مفيش مشكلة يعني لو كم شفوي بلغوه مع أمين.